يسر إخوانكم في مركز الهدى والنور بمدينة روتردام الهولندية أن يقدموا لكم شرحا لكتاب فضل الإسلام للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى، نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثالث. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، سنأخذ بابا جديدا من كتاب فضل الإسلام للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وقد أخذنا في آخر درس باب وجوب الإسلام. قال المؤلف بعد ذلك رحمه الله: باب تفسير الإسلام وقول الله تعالى: فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن. وفي الصحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. هذا الباب عقده المؤلف رحمه الله ليبين حقيقة الإسلام، واستدل رحمه الله بآية في سورة آل عمران، وهذه الآية كان المقصود بها النصارى. فالله عز وجل يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام: فإن حاجوك يا رسول الله فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعا، وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم، فإن أسلموا فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما عليك البلاغ. فالخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام، لأن النصارى من أهل نجران جاءوا يناظرون ويحاججون النبي عليه الصلاة والسلام، ويخاصمون بالباطل، يخاصمونه في عيسى عليه الصلاة والسلام. فالله عز وجل قال: قل لهم أسلمت وجهي لله، يعني أنه سيكون خاضعا لربه، مستسلما عابدا، وهم يزعمون أن عيسى ابن الله، فكذبهم الله سبحانه وتعالى وبين أن الله لم يتخذ ولدا ولم يتخذ صاحبة سبحانه. لهذا قال: وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم، يعني قل لهم يا رسول الله، هؤلاء اليهود وهؤلاء النصارى، اطلب منهم، قل لهم: هل أنتم وحدتم الله؟ هل أخلصتم العبادة له؟ هل وحدتموه في ألوهيته؟ فهو رب العالمين يستحق العبادة. لكنهم لم يصنعوا ذلك، عبدوا عيسى من دون الله، واليهود اتخذوا عزيرا من دون الله، والأميون من كفار مكة اتخذوا الأصنام والأوثان يعبدونها من دون الله. فهذا يبينه الله في كتابه، أن هؤلاء لم يتقيدوا بالإسلام ولم يتخذوا هذا الدين العظيم دينا لهم. لهذا قال: فإن أسلموا فقد اهتدوا، يعني لو حصل منهم هذا، أنهم أفردوا الله سبحانه وتعالى بالعبادة، فقد اهتدوا وحققوا ما أراده الله جل في علاه. ذكر بعد ذلك حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو حديث مشهور في قصة جبريل عليه السلام عندما جاء وسأل عن الإسلام والإيمان. والمقصود من هذا الباب الذي أفرده المؤلف رحمه الله أن يبين حقيقة الإسلام وكذلك أيضا حقيقة الإيمان، لأنه سيأتي معنا أن الإسلام إذا جاء مفردا فهو يدخل فيه الإيمان، يشمل الإسلام والإيمان، وإذا جاء الإيمان مفردا كذلك شمل الإسلام والإيمان. والإسلام باختصار هو ما يتعلق بالخمسة الأركان: لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، وكلمة إله هنا بمعنى المألوه المعبود، لأن التأله في لغة العرب بمعنى التعبد، فإذا قلنا إله بمعنى مألوه يعني معبودا سبحانه، فإذا قلنا لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، كما قال الله جل في علاه: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. وهذه الكلمة العظيمة كلمة التوحيد فيها نفي وفيها إثبات، لا إله هذا هو النفي، إلا الله هذا هو الإثبات. فقال العلماء لهذه الشهادة ركنان: لا إله إلا الله نفت الألوهية عن كل ما سوى الله سبحانه، والإثبات إلا الله أثبتت الألوهية له تبارك وتعالى لا شريك له. وهذه الكلمة العظيمة ذكر العلماء لها شروطا: العلم واليقين والإخلاص والصدق والمحبة والإنقياد والقبول. وقال العلماء: لا يكفي أن الإنسان ينطق بهذه الكلمة ولا يعمل بمقتضاها ولا يبتعد عن نواقضها ولا يطبق شروطها، فلها نواقض ولها شروط، لا يجوز أن يصرف شيئا من العبادات لغير الله، ولو قال ألف مرة لا إله إلا الله لما انتفع من قوله لا إله إلا الله. فهذه كلمة عظيمة لا بد من العلم بها ثم العمل بمقتضاها. كذلك أيضا شهادة أن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، والمقصود كما ذكر ذلك المؤلف نفسه محمد بن عبد الوهاب الإمام المجدد رحمه الله، أن تطيع النبي عليه الصلاة والسلام فيما أمر، وأن تصدقه فيما أخبر، وأن تجتنب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله سبحانه وتعالى إلا بما شرع. هذا معنى محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، فلا يذكر الله سبحانه وتعالى بهذه الشهادة إلا ومعها الشهادة بالرسالة لرسول الله عليه الصلاة والسلام. فما من عمل إلا ولا بد من صحته من هاتين الشهادتين، أي بمعنى لا يقبل إسلام ولا يقبل عمل إلا بالإخلاص لله ثم بالمتابعة لهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. فإذا أخلصت حققت شهادة أن لا إله إلا الله، وإذا تابعت النبي عليه الصلاة والسلام حققت شهادة أن محمد رسول الله. فلا تكفي ولا تغني إحداهما عن الأخرى، فلو أن إنسانا قال سأوحد الله بطريقتي وسأحقق الشهادة لله بالتوحيد بطريقتي، نقول له هذا الذي تقوله غير صحيح ولا يكون، ولو أن إنسانا قال هذا لكفر بالله العظيم، لأنه قد كفر برسول الله عليه الصلاة والسلام. فلا بد من الشهادتين، وهذا هو أول أركان الإسلام. أما الصلاة فهي معروفة عبادة تتضمن أقوالا وأفعالا، وقد خصت بأنها تستفتح بالتكبير وتختم بالتسليم، وهي ثاني أركان الإسلام، وهي عبادة عظيمة لأنها تشتمل على القرآن والدعاء والتسبيح، تشتمل على الركوع والسجود وتعظيم الله سبحانه وتعالى. فالله أمرنا أن نقيم الصلاة، يعني نفعلها على الوجه الذي أراد، نتمها ونأتي بهيئتها الصحيحة بأركانها بشروطها بمستحباتها. وهذه الصلاة لها منزلة عظيمة، فهي أعظم الأركان بعد الشهادتين، والدليل على ذلك أن الله فرضها في السماء سبحانه، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: وجعلت قرة عيني في الصلاة، فأخبر عليه الصلاة والسلام أنه من الدنيا حبب له شيئان، النساء والطيب، ثم قال: وجعلت قرة عيني في الصلاة. أخرجه أحمد وغيره. قال العلماء: قرة العين هي فوق المحبة، يعني كما ذكر ابن القيم رحمه الله أنه ليس كل محبوب تقر به العين، وإنما تقر العين بأعلى المحبوبات، وهذا لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى الذي يحب لذاته جل في علاه. بعد ذلك تأتي الزكاة، وهي الركن الثاني من أركان الإسلام، لأن حديث عمر بن الخطاب ذكر الأركان كلها. والزكاة هي عبادة نخرج قدرا واجبا في أموالنا، وهي أموال زكوية، وهي قرينة الصلاة: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. ولا شك أن الزكاة لها أهمية عظيمة، ولهذا جاء ذكرها كثيرا في كتاب الله وفي عدة مواضع، تقرن كذلك بالصلاة، لأن فيها في الحقيقة تراحم بين المسلمين وتعاطف وتعاون. فالإنسان إذا أخرج ماله وأعطاه لمن يستحقه من الفقراء ومن المحتاجين أبعد عن نفسه أشياء كثيرة: أولا أطاع الله سبحانه وتعالى، ثانيا عاون إخوانه المحتاجين، ثالثا يبارك له في ماله، رابعا يحصل التأليف للقلوب وسلامة الصدور، لأن الفقير قد يرى هذا المال فيحسدك على هذا المال، فلا يجوز لك أن تقصر في حق هذا الفقير، فإن الزكاة حق لهذا الفقير أمر الله سبحانه وتعالى بها. الزكاة تجب فقط في أربعة أصناف: في النقدين الذهب والفضة، وما كان ملحقا بهما كالأوراق النقدية، وكذلك في بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم، هذه البهيمة بشرط أن ترعى في البراري تكون سائمة، وهكذا أيضا الخارج من الأرض، والمقصود به الثمار والزروع، القمح والتمر وإلى آخره. والأخير والرابع هو عروض التجارة، كلما أعددته للبيع والشراء وأنت تريد أن تربح وأن تكسب تجب فيه الزكاة. وهذه الزكاة تصرف إلى أصناف ثمانية ذكرهم الله في كتابه. الله يقول: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. أما الصيام وهو الركن الرابع، هي عبادة، هو عبادة من العبادات تتعبد الله عز وجل بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. والمفطرات لها أصول: الطعام والشراب والجماع، وهناك بعض الأمور تكون في حكمها. وقد فرض الله سبحانه وتعالى الصيام في كتابه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقد أجمع المسلمون على هذه الأركان كلها، والصيام له فضائل كثيرة، فالله عز وجل جعله سببا لمغفرة الذنوب، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وفي رواية: وما تأخر، والذي جاء في الصحيح: ما تقدم من ذنبه. ولا شك أنها تحقق التقوى بنص الآية: لعلكم تتقون. فمن أكبر أسباب التقوى الصيام، إذا صمت كما أراد الله سبحانه وتعالى وحققت ما أراد الله فإن التقوى تتحقق بإذنه جل في علاه. والصيام يكون سببا أيضا أن الشيطان يضيق عليه الأمر، فإنه يجري مع ابن آدم مجرى الدم، والصائم إذا صام نفسه لا تتوق إلى المعاصي بل يبتعد عنها، وتجده يكثر من العبادات من قيام ومن ذكر ومن قراءة قرآن. وقد قال عليه الصلاة والسلام: الصيام جنة وقاية، يعني سترا من النار، كما جاء في الصحيح: الصيام جنة. والصوم يربي النفس، وهذا معروف، يربيها على أن تتعود على ما ينفعها، وكذلك يربيها على مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وزد إلى ذلك في الحديث القدسي أن كل عمل ابن آدم له إلا الصيام. الله يقول: فإنه لي وأنا أجزي به. لماذا؟ لأنه ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجل الله سبحانه وتعالى. والأخير وهو الحج، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. الحج أيضا من أركان الإسلام، وهو عبادة يتعبد بها المسلم، يقصد البيت الحرام، يعمل أعمالا مخصوصة في زمن مخصوص في مكة، ولها أشهر معلومة. الحج أشهر معلومات: شوال وذو القعدة وذو الحجة. وقد فرضه الله في كتابه: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ولا يجب في العمر إلا مرة واحدة، أما رمضان فيجب في السنة مرة واحدة، وهو شهر واحد، شهر رمضان. والحج لا شك أن له بركات وحكم كثيرة ومنافع، ولهذا قال الله: ليشهدوا منافع لهم، يعني منافع في الدنيا ومنافع في الآخرة. يقبل على ربه في هذه العبادة العظيمة ويجد من الخير والمنافع الشيء الكثير. إذن هذه أركان الإسلام ذكرناها باختصار، لأن حديث جبريل الذي رواه عمر رضي الله عنه فيه ما يتعلق بهذه الأركان. ثم قال: وفيه، يعني في الصحيح، عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. هذا الحديث في الصحيحين، أخرجه البخاري وأخرجه كذلك مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وجاء كذلك أيضا في الصحيحين من حديث أبي موسى رضي الله عنه وأرضاه، أبي موسى الأشعري. وهنا النبي عليه الصلاة والسلام يخبر أن المسلم هو من سلم المسلمون من لسانه ويده، وهذا حديث عظيم. لماذا؟ لأن هذا هو المسلم الحقيقي. لأننا إذا نظرنا في بعض ألفاظه، قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. وفي بعض ألفاظه خارج الصحيح عند الترمذي وغيره: والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم. لماذا أورد المؤلف هذا الحديث في باب تفسير الإسلام؟ يريد أن يبين أن الإسلام الحقيقي أنك تستسلم لله وتأتي بما أمرك في عبوديته، وأن تقوم بحقه، وكذلك أيضا أن تقوم بحق المسلمين. فهذا هو الإسلام الحقيقي. ليس المراد أن تقوم بحق الله فقط، بل بعد أن تقوم بحق الله وتستسلم له وتخضع وتكون ذليلا عبادة ومحبة وخوفا ورجاء، كذلك في المقابل الله أمرك بأن تؤدي حقوق الناس. إياك أن تقع في أذية الناس، إياك ألا يسلم الناس من شرك. لهذا فسر المسلم بأنه من سلم المسلمون من لسانه ويده، وفسر المؤمن أيضا أنه الذي يأمنه الناس على دمائهم وعلى أموالهم. هذا هو المؤمن الحقيقي. إذا أعطي أمانة حافظ على الأمانة، إذا تحدث في المعاملات مع الناس من بيع وشراء كان صادقا في بيعه وشرائه، إذا رأى أموال الناس أو دماء الناس لم يخض في هذه الدماء ولا في هذه الأموال، بل يتورع ويبتعد عن ظلم الناس. هذا هو المؤمن. فإن كان كذلك فلا شك ولا ريب أنه أتى بما أمره الله سبحانه وتعالى. وكذلك أيضا يهجر الذنوب والمعاصي، كما جاء في الحديث نفسه في بعض ألفاظه في الصحيحين: والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. إذن هذه الألفاظ وهذا الحديث لا شك أن من قام به فقد قام بالدين كله كما أمره الله، وأتى به كما أراد المؤلف من هذا التبويب عندما قال باب تفسير الإسلام، فيكون المسلم مؤمنا ظاهرا وباطنا، يأتي بالخير في دينه ودنياه ويبتعد عن الشر، والموفق من وفقه الله سبحانه وتعالى. ثم انتقل رحمه الله إلى حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده. قال المؤلف رحمه الله: وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإسلام فقال: أن تسلم قلبك لله، وأن تولي وجهك إلى الله، وأن تصلي الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة. رواه أحمد. هذا الحديث حديث حسن، وإذا جاء في سلسلة الإسناد بهز بن حكيم عن أبيه عن جده فهذه السلسلة مقبولة، وهي أقل ما يقال أنها حسنة، حسنة الإسناد، لكن بشرط أن يكون الإسناد إلى بهز بن حكيم صحيحا لا علة فيه، فإن كان كذلك فلا بأس، ويكون الحديث حسنا أو صحيحا بحسب طرقه وشواهده، وإلا فإن الأصل في سلسلة بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أنها سلسلة صحيحة. وفي هذا الحديث النبي عليه الصلاة والسلام سئل عليه الصلاة والسلام عن الإسلام، فذكر أن المسلم الحقيقي هو الذي يسلم قلبه لله، وأن يولي كذلك وجهه إلى الله، وأن يصلي الصلاة المكتوبة، ويؤدي الزكاة المفروضة. إذن هذا الحديث يوافق الحديث الذي مر، لأن معنى أن تسلم قلبك لله وأن تولي وجهك إلى الله العبودية، أن تحقق التوحيد، أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فلا معبود بحق إلا الله، ويكون هذا لله وحده لا شريك له، مخلصا له الدين محبة ورجاء وخوفا، لا يريد إلا وجهه سبحانه وتعالى. فهذا الحديث الحسن يوافق الحديث الذي مر، حديث عمر بن الخطاب، وذكر منهم الصلاة والزكاة، وأن تصلي الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة، وقد تكلمنا عن هذا في حديث عمر. قال بعد ذلك: وعن أبي قلابة عن رجل من أهل الشام عن أبيه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الإسلام، قال: أن تسلم قلبك لله، ويسلم المسلمون من لسانك ويدك. قال: أي الإسلام أفضل؟ قال: الإيمان. قال: وما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت. هذا الحديث المؤلف رحمه الله لم يذكر من أخرجه، إنما قال عن أبي قلابة عن رجل من أهل الشام عن أبيه. إذا نظرنا في هذا الإسناد الذي بين أيدينا نجد أن الإسناد فيه رجل مبهم، أبو قلابة عبد الله بن زيد الجرمي رحمه الله، وهو إمام وتابعي ومن العلماء المحدثين، يروي عن رجل لم يسمه، وهذا عند أهل الحديث يكون حديثا ضعيفا، لأن من شروط الحديث الصحيح أن يكون متصلا بنقل العدل الضابط، وهذا الرجل مبهم لا ندري من هو، هل هو ضابط أو هو ضعيف أو هو كذاب، فيكون ظاهر هذا الإسناد لا شك أنه ضعيف. وإذا نظرنا في هذا الحديث سنجد أنه عند المروزي في تعظيم قدر الصلاة، وأخرجه كذلك عبد بن حميد، لكن عبد بن حميد أخرجه موصولا من طريق أبي قلابة عن عمرو بن عبسة، من غير أن يكون هناك واسطة بين الرجل، بين أبي قلابة وبين الصحابي، هكذا أخرجه عبد بن حميد في منتخبه، وهو كذلك عند الحارث ابن أسامة في مسنده. وهذا الحديث بعينه أعله أبو حاتم كما ذكر عنه ذلك ابنه عبد الرحمن في كتاب العلل، لأنه سأله قال له الرجل الذي بين أبي قلابة وبين الصحابي هل عرفتموه؟ هل جاء اسمه؟ فقال لم يسمى هذا الرجل. قالوا إذن هذا حديث ضعيف لأنه لم يذكر هذا الرجل ولم يسمى. لكن لو نظرنا في المتن نفسه فالمتن صحيح لأنه يشهد له ما قبله وهو حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، ويشهد له كذلك حديث أبي هريرة المسلم من سلم المسلمون، وأحاديث كثيرة تتفق مع هذا الحديث، وجاء كذلك في مسند الإمام أحمد وعند أبي داود وعند النسائي أن النبي عليه الصلاة والسلام أيضا سئل عن ذلك فذكر كما في هذا الحديث، قالوا له يا رسول الله أي الإسلام أفضل؟ فقال من سلم المسلمون من لسانه ويده. ثم سئل عن الهجرة وعن أشياء أخرى، فهذه الأحاديث بمجموع شواهدها تشهد لهذا الحديث، مع أن هذا الحديث من هذا الطريق الذي ذكره المؤلف لا يصح، وهذا يؤكد ما قاله العلماء من أن أبا قلابة رحمه الله كان يرسل، ولهذا في بعض الطرق عن أبي قلابة عن عمرو بن عبسة، وفي هذا الطريق عن أبي قلابة عن رجل من أهل الشام، لكن كما أشرت المتن لا إشكال فيه، فيشهد له جملة من الأحاديث الصحيحة المرفوعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام. بقي الأمر الأخير في هذا الحديث والأحاديث كذلك التي سبقت، وهو ما يتعلق بالإسلام والإيمان. سنلاحظ في هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن الإيمان وسئل عن الإسلام، فلما قيل له أي الإسلام أفضل قال الإيمان، ففسر الإسلام بالإيمان. والسؤال هو هل الإسلام هو الإيمان والإيمان هو الإسلام، أم أن الإسلام له معنى خاص به والإيمان له معنى خاص به؟ هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم من أهل السنة والجماعة، فهي من المسائل التي جرى الخلاف فيها بين أهل السنة والجماعة. فطائفة من أهل السنة والجماعة يرون أن الإيمان هو الإسلام والإسلام هو الإيمان، يعني بمعنى واحد، وعلى رأس هؤلاء الإمام البخاري رحمه الله كما في الصحيح، وكذلك محمد بن نصر المروزي كما في كتابه تعظيم قدر الصلاة، وأيضا انتصر لهذا القول ابن منده رحمه الله في كتابه الإيمان، وأيضا ابن عبد البر في كتابه التمهيد. هؤلاء جميعا وهم من المحققين والأئمة ذهبوا إلى أن الإيمان والإسلام بمعنى واحد. القول الثاني في المسألة هو مذهب أكثر السلف من الصحابة والتابعين والأئمة وعليه جماهير أهل السنة والجماعة، ذهبوا إلى أن الإيمان والإسلام مفترقان. كيف يكون الإسلام والإيمان مفترقين؟ لو نظرنا في النصوص في الحقيقة سنجد أن هذا القول هو الصواب، ولهذا انتصر له ورجحه كثير من الأئمة من المتقدمين والمتأخرين كالإمام الخلال وابن بطة واللالكائي والأصبهاني والبغوي وابن تيمية وابن كثير وابن رجب، كل هؤلاء ذهبوا إلى أن الإيمان والإسلام مفترقان. الدليل على ذلك ما جاء في كتاب الله، الله يقول في القرآن قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. هذا صريح في أن الإيمان شيء والإسلام شيء آخر، بدليل أن الله قال لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، فأثبت لهم الإسلام ولم يثبت لهم الإيمان. قالوا هذا دليل على أن الإيمان شيء والإسلام شيء. وكذلك أيضا الحديث الذي في الصحيحين حينما أعطى النبي عليه الصلاة والسلام رجالا شيئا من الغنائم والمال وترك رجلا ما أعطاه، وكان هذا الرجل عند سعد بن أبي وقاص هو أعجب إليه من هؤلاء الرجال، فقال: يا رسول الله، ما لك عن فلان؟ إني لأراه مؤمنا. فقال عليه الصلاة والسلام: أو مسلما. قال له: أو مسلما. قالوا: إذن النبي عليه الصلاة والسلام فرق بين الإيمان والإسلام، فأثبت لهذا الرجل الإسلام ولم يقل لسعد نعم هو مؤمن، إنما قال: أو مسلما. ويؤكد ذلك حديث جبريل الذي ذكره المؤلف، وهو أول حديث في هذا الباب، إلا أن المؤلف لم يذكر حديث جبريل بطوله. والشاهد من حديث جبريل أن جبريل لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الإسلام أجابه بأن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة إلى آخر الحديث، ولما سأله عن الإيمان قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه، ففرق بين الإسلام والإيمان. لو كان الإسلام هو الإيمان والإيمان هو الإسلام هكذا مطلقا كما قال أصحاب القول الأول لقال لجبريل: قد قلت لك الإسلام كذا وكذا، فإذا قال: ما الإيمان؟ فيقول: الإيمان هو الإسلام. قالوا: إذن هذا الحديث حديث جبريل حين سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الإسلام والإيمان، قالوا: فرق بينهما النبي عليه الصلاة والسلام. لكن قد يقول قائل: ما هو وجه التفريق؟ كيف نفرق بين الإيمان والإسلام؟ الجواب عن ذلك أن يقال: إذا ذكر الإسلام والإيمان في موضع واحد وفي حديث واحد كما في حديث جبريل، فإن الإسلام يفسر بالأعمال الظاهرة، الصلاة، الصوم، الحج، كما مر في حديث جبريل، والإيمان يفسر بالأعمال الباطنة، فيقال: إذا اجتمع تفرق، وإذا تفرق اجتمع. ولا أدل على ذلك من حديث وفد عبد القيس، وهو حديث في الصحيحين، عندما قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: آمركم بالإيمان بالله وحده، ثم قال: أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ فقالوا: الله ورسوله أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان. قالوا: إذن هذا الحديث دليل على أن الإيمان بمعنى الإسلام، لأنه قال: أتدرون ما الإيمان، وفسره بالإسلام، الشهادتين، فسره بالشهادتين وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. قالوا: إذن فسر الإيمان بما فسر به الإسلام، فإذا أفرد الإيمان أو أفرد الإسلام دخل أحدهما في الآخر فيكونان بمعنى واحد. وهذا الحديث الذي ذكره المؤلف رحمه الله عندما قال: أي الإسلام أفضل، وهو حديث عمرو بن عبسة الذي يذكره أبي قلابة عن رجل عن رجل من أهل الشام عن أبيه، وقد ذكرنا أنه جاء من طريق عمرو بن عبسة موصولا، أخرجه أحمد كذلك في المسند، وأخرجه عبد الرزاق في المصنف، وهو عند عبد بن حميد في المنتخب، وهو موصول، أبو قلابة يرويه عن عمرو بن عبسة. فقال له في هذا الحديث الذي بين أيدينا: ما الإسلام؟ فذكر له أن تسلم قلبك لله، ثم قال: أي الإسلام أفضل؟ قال: الإيمان. ففسر الإسلام بالإيمان، وذكر أركان الإيمان: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت. لهذا هناك كلمة لابن رجب رحمه الله في كتابه جامع العلوم والحكم، لأن الحافظ ابن رجب هو من العلماء الذين ذهبوا إلى هذا القول أن الإيمان والإسلام مفترقان، لكن إذا أفرد أحدهما فيدخل فيه الآخر، أما إذا ذكر فالإسلام له معنى يفسر بالأعمال الظاهرة، والإيمان له معنى يفسر بالأعمال الباطنة كما في حديث جبريل. الحافظ ابن رجب يقول: اسم الإسلام والإيمان إذا أفرد أحدهما دخل فيه الآخر، ودل بانفراده على ما يدل عليه الآخر بانفراده. فإذا قرن بينهما دل أحدهما على بعض ما يدل عليه الآخر بانفراده، ودل الآخر على الباقي، وقد صرح بهذا جماعة من الأئمة. إذا عرفنا أن المؤلف عندما أتى بهذا الحديث، حديث عمرو بن عبسة وهو الحديث الأخير مع حديث جبريل، أراد أيضا أن يبين أن الإسلام والإيمان كل واحد لهما معنى يخصه، إلا إذا انفرد فيدخل الإسلام في الإيمان، ويدخل كذلك الإيمان في الإسلام. ثم انتقل رحمه الله إلى الباب الذي يليه، قال: باب قوله تعالى: من يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تجيء الأعمال يوم القيامة فتقول: يا رب أنا الصلاة، فيقول: إنك على خير. ثم تجيء الصدقة فتقول: يا رب أنا الصدقة، فيقول: إنك على خير. ثم يجيء الصيام فيقول: يا رب أنا الصيام، فيقول: إنك على خير. فيقول: يا رب، قال: إنك على خير. ثم تجيء الأعمال على ذلك فيقول: إنك على خير. ثم يجيء الإسلام فيقول: يا رب أنت السلام وأنا الإسلام، فيقول الله تعالى: إنك على خير، بك اليوم آخذ وبك أعطي. قال الله تعالى في كتابه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، رواه أحمد. هذا الحديث حديث ضعيف لا يصح. لماذا كان ضعيفا؟ لأننا إذا نظرنا في إسناده سنجده من طريق عباد بن راشد، يرويه عن الحسن البصري عن أبي هريرة. فإذا نظرنا في عباد بن راشد سنجد أن عبادا ضعيف، وقد ضعفه أكثر أهل العلم. وإذا نظرنا في رواية الحسن البصري عن أبي هريرة سنجدها منقطعة، فإن الحسن لم يسمع من أبي هريرة. إذن هذا الحديث فيه علتان: العلة الأولى ضعف عباد بن راشد، والعلة الثانية الحسن لم يسمع من أبي هريرة، فهو حديث منقطع. لهذا في المسند عندما روى هذا الحديث الإمام أحمد، ومعروف أن المسند رواه ابنه عبد الله عن أبيه، فهو من رواية عبد الله بن أحمد، ماذا قال عبد الله بعد أن ساق هذا الحديث؟ قال: الحسن لم يسمع من أبي هريرة، مع أن عبد الله بن أحمد كان يرى رحمه الله أن عباد بن راشد ثقة، فقال: عباد بن راشد ثقة، لكن الحسن لم يسمع من أبي هريرة. فأشار إلى علة، وكان يرى رحمه الله أن عباد بن راشد ثقة، أي بمعنى أنه مال إلى الذين ذهبوا إلى أن عبادا ثقة، وهذا في الحقيقة اجتهاد منه. وإذا نظرنا في ترجمة عباد بن راشد، وهو عباد بن راشد التميمي البصري البزار، سنجد أن الإمام البخاري ضعفه، وكذلك ضعفه ابن معين وأبو داود والنسائي، وضعفه أيضا يعقوب بن سفيان وابن حبان، كل هؤلاء ضعفوه. والحافظ ابن حجر اكتفى في تقريب التهذيب بقوله: صدوق له أوهام، لكن أكثر المحدثين على تضعيفه. فيكون هذا الحديث ضعيف لعلتين: ضعف عباد بن راشد، والانقطاع الذي بين الحسن البصري وأبي هريرة. قوله في هذا الحديث: تجيء الأعمال يوم القيامة، معروف أن المقصود هنا بهذا الحديث أنها تأتي وهي مجسمة، هكذا قالوا، لأن أمور الآخرة أمور غيب، فعندما يقولون تأتي يعني تأتي كما جاء في الحديث الصحيح عندما يؤتى بالموت وهو في الصحيحين بين الجنة والنار على هيئة كبش فيذبح بين الجنة والنار، فيقال لأهل الجنة: يا أهل الجنة خلودا فلا موت، ويا أهل النار خلودا فلا موت. قالوا: كذلك الأعمال تأتي وهي مجسمة، لكن لا ندري عن كيفية هذا التجسيم. فتقول: يا رب أنا الصلاة، فيقول الله: إنك على خير. قال العلماء: لعل هذا الذي يأتي مجسما يتكلم بلسان مقاله، فالله يقول لها بعد أن تقول: يا رب أنا الصلاة، يقول: إنك على خير. قالوا: أي بمعنى أن هذا الأمر لا شك ينفع صاحبه، والصلاة ثابتة ومستقرة، وهكذا الصوم، وهكذا باقي الأعمال، لأنه قال: ثم تجيء الأعمال. أطلق. قال العلماء: يعني باقي الأعمال من الحج والجهاد وطلب العلم وإلى غير ذلك من الأعمال إلى أن يأتي الإسلام، فيقول: أنا الإسلام. فيقول: يا رب أنت السلام وأنا الإسلام. وهذا يعني المناسبة والاشتقاق في الاسم، كما في الرحم شجنة من الرحمن، الرحم شجنة من الرحمن، فيقول: أنت الرحم وأنا الرحمن. وعلى كل حال الحديث ليس فيه نكارة، لكنه لا ينسب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا يقال إن هذا صح، بل هو حديث ضعيف، قد أشرنا وبينا ضعفه. وأما ما يتعلق بهذا التبويب وكون المؤلف ساق هذا الحديث، أراد المؤلف رحمه الله أن يتكلم عن الإسلام، وأن من جاء بغير هذا الإسلام فلن ينفعه يوم القيامة ولن يقبل منه. والإسلام قد تكلمنا عنه كذلك في دروس قد مضت، فالإسلام لا شك ولا ريب هو الاستسلام لله سبحانه وتعالى، ومعروف أن هذا الاستسلام بالتوحيد والانقياد والطاعة لله والخلوص من الشرك. والإسلام لا يقبل الله دينا سواه، فلا بد من الالتزام به، ومن التزم بهذا الإسلام ضمن السعادة في الدارين وضمن الفلاح خالصا مخلصا لوجه الله، لا يريد بها دنيا ولا مطمعا ولا كرسيا ولا رئاسة، إنما يريد ما عند الله. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. النصوص التي ذكرها المؤلف: التبويب، باب قوله تعالى، فذكر آية وهي آية آل عمران: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. أورد هذا الحديث مع ضعفه لأنه يراه تفسيرا للآية، والدليل أن في آخر الحديث قال: بك اليوم آخذ وبك أعطي، بك اليوم آخذ وبك أعطي، يعني ستكون المؤاخذة بالعقوبة، وكذلك ما يتعلق بالمسامحة بالمثوبة، هذه الأمور تكون على من جاء بالإسلام. إن جاء به خالصا مخلصا فالله سيثيبه، وأما من تركه وما جاء به سيعاقبه. وقرأ الآية: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فمن مات على الإسلام ليس من الخاسرين، حتى وإن فرط وأتى بشيء من الذنوب لا يكون من الخاسرين الذين خسروا خسارة كبرى أو الخاسرين أبدا، بل هو ولا بد أن يكون من المفلحين، أي سينجو وإن عذب بسبب بعض ذنوبه. فنسأل الله العفو والعافية، ونعوذ بالله من جهنم. وكذلك قول الله عز وجل: إن الدين عند الله الإسلام، فلا يقبل الله إلا الإسلام. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه ما من يهودي ولا نصراني لا يؤمن به بعد أن سمع به إلا كان من أصحاب النار، كما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة. ولو كان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام موجودين وكانوا أحياء وظهروا في زمنه عليه الصلاة والسلام، لوجب على جميع الأنبياء أن يتابعوا هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وأن يؤمنوا به، كما قال لعمر: والذي نفسي بيده لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي، وقد أخذ الله الميثاق على الأنبياء كلهم بهذا. ودين الأنبياء قد مر معنا أنه دين واحد، هو دين الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام. ولهذا ستجد أن الأنبياء يذكرون الإسلام وأنهم مسلمون، كما قال نوح: وأمرت أن أكون من المسلمين. والدليل أن دينهم واحد قوله عليه الصلاة والسلام: أنا أولى الناس بعيسى بن مريم في الدنيا والآخرة. والأنبياء إخوة لعلات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد كما في الصحيحين. يعني أصل الدين هو واحد، ما هو؟ التوحيد، الإسلام. لكن الفروع لا شك أنها تختلف، والمقصود فروع الشرائع، فهناك أمور تختلف من نبي إلى آخر، لكنهم متفقون على عبادة الله وحده لا شريك له، وأنه لا يعبد إلا الله، ولا يجوز أن يعبد بأي دين، إنما يكون متبعا لما شرعه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وهكذا كل نبي يأتي بشريعة. ولهذا لما زعم اليهود وزعمت النصارى أن إبراهيم كان يهوديا أو نصرانيا، كذبهم الله، قال: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. فيجب الالتزام بهذا الدين، وأن من أتى بغيره فلا شك ولا ريب لن يقبل منه. والنبي عليه الصلاة والسلام أرسل للناس كافة، للإنس والجن والأحمر والأبيض والأسود، كما قال: قال: وبعثت إلى الناس كافة. وهذا من خصائصه بخلاف الأنبياء قبله، كان النبي يبعث إلى قومه خاصة. ولهذا قال كما في كتاب الله: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. والمؤلف رحمه الله ذكر حديث عائشة بعد ذلك. وقبل أن نشرح شيئا من حديث عائشة، وقد تكلمنا عنه بالتفصيل في درس قد مضى حينما تكلمنا عن البدعة، لأن الحديث قد كرره المؤلف في باب وجوب الإسلام، أشير إلى أمر عظيم لا سيما نسمعه في هذه الأيام كثيرا، وهو ما يتعلق بالدعوة إلى وحدة الأديان، فإن هذا من أبطل الباطل، ومن دعا إلى ذلك فقد ناقض أصل الدين الذي جاء به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. يعني لو أن إنسانا يقول: الأمر فيه سعة، لا بأس أن يكون المسلمين مع اليهود ومع النصارى، وكلنا ندعو إلى الوحدة بين هذه الأديان، فيطلق على هذه الملل تحت مسمى واحد، كأن نقول تحت الإبراهيمية هكذا، أو ديانة عالمية. كل ذلك باطل، وكل ذلك كفر بالله العظيم، ومن زعم ذلك فقد ارتد وخرج من دائرة الإسلام. لماذا؟ لأن الدين عند الله هو الإسلام، لا نصرانية ولا يهودية، وهذا كله تحريف. وهذا في الحقيقة يذكرنا بالصوفية الذين قامت عقيدتهم على فكرة الوحدة والاتحاد، يعني كل شيء يرونه في هذا الكون هو الله، هو الإله، فتجد إلههم في الكلب وفي الخنزير وفي المسجد وفي الكنيسة، كل شيء هو الله. هذا كذب على الله، وكذب على رسوله عليه الصلاة والسلام، وتكذيب للقرآن، وتكذيب للسنة. الله كفر اليهود والنصارى، كيف تزعم أنها ديانات سماوية أو ديانات محترمة، أو أنه لا بأس أن تجتمع مع الإسلام؟ الله يقول في القرآن: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. فذكر الله هؤلاء وسماهم كفرة مشركين، وهم أهل الكتاب اليهود والنصارى. ثم لو زعمت هذا وقلت إنه لا بأس، فأنت تطعن في نبوة النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأن محمدا عليه الصلاة والسلام لما جاء بهذا النور وبهذا الهدى نسخ كل الأديان السابقة، فأنت تطعن في نبوته الذي جاء بدين شامل كاف ختم كل الأديان ونسخ كل الشرائع التي قبله، وتطعن في أصل الإسلام. لماذا؟ لأن الشهادة تقتضي أن تكفر بالطاغوت، والدعوة إلى وحدة الأديان وأن اليهودية محترمة وأنها ديانة عالمية أو تضاف إلى إبراهيم، هذا يتضمن الطاغوت، فيجب الكفر بالطاغوت، ومن زعم ذلك فقد ناقض أصل إيمانه. فاحذروا من هذه الدعوات، وقد حذر منها علماؤنا كالشيخ ابن باز والشيخ الألباني والشيخ ابن عثيمين، وكتبت اللجنة الدائمة في ذلك كتابات كثيرة تبين خطورة هذه الدعوة، أي الدعوة إلى وحدة الأديان. بل نقول كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي مر معنا: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بي إلا كان من أصحاب النار، إلا كان من أصحاب النار، وهذا نص صريح في ذلك. إذا نكتفي بهذا القدر، وأشير إلى أن المؤلف ختم هذا الباب رحمه الله بحديث عائشة، فقال: وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، رواه أحمد. قوله في الصحيح، نعم هو في صحيح مسلم، وأشار كذلك أنه في المسند، فقال: ورواه أحمد. وهذا قد تكلمنا عنه بالتفصيل في درس قد مضى، وهو الدرس الذي كان قبل هذا في باب وجوب الإسلام، ذكره: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. وأيضا قوله في اللفظ الآخر: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إذا نكتفي بهذا القدر، لأن المؤلف رحمه الله أشار بعد ذلك إلى باب، أو انتقل إلى باب جديد نجعله إن شاء الله في درس قادم، ونكتفي بهذا القدر. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.